ثقات الأزهار رواه الجماعة. قال حدثنا سفيان بن عيينة شيخ الإمام الشافعي قال الشافعي لولا ابن عيينة ومالك رضاع الحجاج. قال عن عمرو بن دينار وهو من خيرة علماء المدينة قال من ثقات الأزهار سمع نافع ابن جبيس نافع ابن جبيس ابن مطعم بن عدي ابن نوفل القرشي العدوي ثقة كما قال أبو زرعة ثقة وقال عجلي ثقة وهو من الفضلاء. قال ابن خراش كان ثقة أحد الأئمة. نعم. يخبر عن أبي شريح الخزاعي أبو شريح الخزاعي الكعبي العدوي الحجازي خويلد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون من ثقات الأزلات وعبد بن سليمان مقرونا به وهو من ثقات أيضا وحاول إسناد. وحدثنا محمد بن رمح وهو من ثقات الأثبات. قال أنبأنا ليث بن سعد مفخرة المصريين الثقة السادس الأمين كان فقيها محدثا جوادا كريما جميعا عن يحيى بن سعيد وعن سعيد هنا وعن سعيد الأنصاري عن من ثقات الأثبات عن أبي بكر بن محمد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من ثقات الأثبات عمرو من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاه وهؤلاء طبق واحدة ثلاثة يروا بعضهم عن بعض. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبرائيل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذه حق الجوار وتعلمون بأن البحث عن الجار من الأهمية بمكان يعني الدار قد تتضاعف ثمنها وتضاعف ثمنها من أجل الجوار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من جار السوء. وحسن الجوار والإحسان للجار من أفضل الطاعات. الإحسان للجار من أفضل الطاعات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالشفعة. وأبو حنيفة يرى أن المجاور أيضا يدخل في هذا الباب ليس الشريك فقط. وهذا مسألة فقهية تكلمنا عنها قبل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالجار بلسان حالي ولسان مقالي حتى أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذه الدلالة على أحقية الجار وهو من جميع الجوانب الجار الملاصق والجار الأربعين دار وأربعين دار يعني الجار الملاصق والجار أيضا الملاصق من جميع الجهات. عند الدكتور أيمن أنا عند الدكتور أيمن حبيبي ماشي فحق الجوار عظيم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن حقا هو من أدى حق جاره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. ولذلك جعل من الكبائر الإساءة إلى الجار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود على الكبائر، قال أن تجعل له ندا وهو خلقك، قال وأن تزاني بحليلات جارك، فهي من أعظم الكبائر لحق الجار عليه. ولذلك في مسند أحمد لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بفضل مالها، قالوا ولكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وقيل عن امرأة لا تقوم الليل ولا تصوم النهار، تؤدي ما عليها من فرائض فقط، ولا تتصدق بفضل المال، لكنها تحسن إلى جيرانها، فقال هي في الجنة. فجعل ميزان الهلاك ومدار النجاة على الإحسان للجار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أن المرأة لا تمنعن الخير إلى جاراتها على بفرس شاء. وكان يأمر أبا موسى الأشعري إذا ذبح أن يكثر من المرق ليتعهد الجيران، وكان ابن عمر يفعل ذلك إحسانا للجوار، ولأن النبي جعل علامة الإيمان الإحسان للجار. يعيشون الآن عمرا وأمدا لا يعرف بعضهم بعضا، وليس للجار خلطة بالجار، وهذا والله من الجفاء. ولذلك وجب على الجار أن يعرف جاره حتى يحسن إليه. لأنه يجب عليه الإحسان، ولأن هذا من كمال الإيمان الواجب. الإحسان يا جار من كمال الإيمان الواجب. إيش يعني؟ الله يشفيك. جارنا. إيش تهون؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، يعني كأنه قال ومن علامة الإيمان الإحسان للجار. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإكرام الضيف من الوجوب بمكان. وللضيافة جائزة ووجوب، وجائزة الضيافة يوم وليلة، وحقه الواجب 3 أيام بلالهن، وما بعد ذلك فإنه صدقة ولا يحل له أن يجلس فوق 3، فيضيق ويحرج عليه، كما جاءت الآثار عن النبي المختار بأداب الضيافة. لكن يجب الضيافة واجبة، وقد قال علماؤنا بأنه إن لم يؤدي له هذا الواجب له أن يأخذه بالحيلة، وله أن يأخذه بأي طريقة، فهو حق له. وهذا الذي حدث مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، لما نزلوا ضيوفا على قوم فمنعوهم حق الضيافة، فقالوا لهم عندنا سيدنا لدير، أفيكم راقي؟ فقال فينا راقي، والله لا يرقي حتى تضرب لنا سهما فرقاء بالفتحة سبع مرات فكأنما نشط من عقال، لكن أخذ قطيع الغنم، فاختلفوا فقالوا نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك بأنها رقية، اضربني معكم بسهم. الأصل أن هذا حق لهم منعوه. وكان يأتي الضيف للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد في بيوتاته ما يضيفه، بعث إلى جميع أزواجه والجميع يقول لا شيء عندنا. كما كانت عائشة تصب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يمر الشهر والشهران ليس لهم إلا الأسودان. حتى جاء أبو طلحة وضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. آفة المرء اللسان، وقد قال النبي عدنان صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على يعني، قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يهوي بها 70 خريفا في النار، في رواية لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه يهوي بها 70 خريفا في النار. فقال معاذ أو مؤاخذون نحن بما نتكلم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة. وباللسان تكون الغيبة والنميمة، وباللسان يكون السب والقصف، وقد يتكلم المرء بالاستهزاء بكلمة الكفر ولا يدري، لا يدري بها بالا، فيكون في النار نعوذ بالله من الخزلان. لذلك قال فليأكل خيرا أو ليسكت أو ليصمت. وخير الكلام ما كان عن كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وخير الكلام ما كان بالإصلاح بين المتخاصمين، وخير الكلام ما كان نصحا، ما كان إرشادا، ما كان تعليما، ما كان ذبا عن الأعراض. خير الكلام هذا يكون المرء فيه عند ربه في المعالي، فإما يتكلم بكلام الله ورسوله فيكون ذكرا لله. وقد قال الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا انطباقا، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن كان ذبا عن الأعراض ذب الله عن عرضه في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان إصلاحا أصلح الله حاله وأصلح له من كان معه. وحيثما يكون العبد مع عباد الله يكون الرب معه. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. وهذه أيضا من علامات الإيمان، كل هذه الثلاثة من الإيمان من كمال الإيمان الواجب، ثلاثة هذه من كمال الإيمان الواجب، لأن النبي أناط الإيمان بها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاري، هذا كمال الإيمان الواجب، يعني يجب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا وليصمت، كما قلنا بأن هذه الثلاثة من كمال الإيمان الواجب. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا لبيان عظيم حق الجار، وهذا لبيان عظيم حق الجار. وجبريل ينزل من السماء من أجل أن يؤكد على النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار، في التأكيد على حق الجوار، وأن المرء لابد أن يؤدي حق الجار، وألا يتراجع ويتقاعس عن حق الجار، وأنه ينزله من منزلة نفسه، وأن يحسن إليه كلاما وقولا وفعلا وحالا وتوسعة وإكراما هذه تعاليم ديننا. وكما قلت الإشكال كل الإشكال أننا نعيش الآن عيشة الغرب، كل واحد لا يعرف من بجانبه ومن معه، ولا ترى حقا يؤدى في ذلك. وهنا التأكيد على حق الجوار بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجوار حتى ظننت أنه سيورثه، لعظم حق الجار على جاري. وكما قلت كلما كان الجار أطيب كلما كانت الدار أطيب أطيب. وكان بعض الصلحاء من السلف إذا باع داره قال هي بكذا وتزداد 5 أضعاف للجار. نعم، جار الخير يعين على الخير ويقف مع نوائب الحق ويغيث الملهوف ويكون معضدا ونصيرا ويكون ناصحا أمينا ومرشدا معلما. لذلك قال جبريل قال النبي الأمين: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله كالأنساب. هذا معناه أن صلة الأرحام هنا واجبة. نسأل الله أن يجعلنا من يؤدي هذه الحقوق التي ضاعت بيننا. وهذه الحقوق التي ضاعت بيننا نزل معها الإيمان، وضيعنا تعليم الإسلام فنظرنا للغرب وللشرق نأتسي بهم فيما هم فيه. فالله يغفر لنا هذا التقصير. الفوائد المستنبطة: إناطة الفعل بالإيمان دلالة على وجوبه، إناطة الفعل بالإيمان دلالة على وجوبه. فضل الصمت: العمل بالقراءة. لكن من أين تنتزع هذه الفائدة؟ من أين تنتزع هذه الفائدة؟ العمل بالقراءة. ممتاز ممتاز، نعم حتى ظننت أنه سيور، ممتاز ممتاز ممتاز، الحمد لله نديب سرعة. طيب لو في أسئلة اتفضلوا، لو في أسئلة اتفضلوا. 5 دقائق. ظالما أو مظلوما، إلى سنة الترمذي: أبواب الدعوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم.